تفسير الآية 61 من سورة مريم، يقول تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. أي هذه الجنة التي يدخلها من تاب وآمن وعمل صالحا هي جنات عدن، أي جنات إقامة دائمة خالدة بلا أي نهاية، ولا يطلب من بها بديلا عنها من كمالها وتمام نعيمها، ولن يخرج منها أبدا ولن يخرجه أحد، وهي التي وعد الرحمن بها عباده المؤمنين الصالحين التائبين بالغيب، أي فآمنوا، أي صدقوا بها بالغيب، أي وهم غائبون عنها وهي غائبة عنهم، كما آمنوا بكل غيب غيرها، أي صدقوا تماما بلا أي شك بكل ما غاب عنهم من ماض وحاضر لا يعلمونه ومستقبل آت مما أخبرهم به تعالى في كتبه ومن خلال رسله، كأنهم يشاهدونه أمامه كالآخرة والبعث للناس فيها بعد موتهم بالأجساد والأرواح للحساب والعقاب والجنة والنار بما في ذلك الله ذاته، والذي هو من الغيب والذي لا يرونه، ولكن أثر وجوده واضح في معجزاته في كل خلق، والذي لا ينكره أي عقل منصف عادل. هذا والوعد يعني أن الرحمن بفضله وكرمه قد أعطى وعدا وعهدا والتزاما لا يمكن حتما أن يخلف مطلقا، لأنه القادر على كل شيء. وإضافة الوعد بالجنة إلى اسم الرحمن هو لتذكير الناس بأن وعوده كلها التي وعدهم إياها في الدنيا في كتبه وآخرها القرآن العظيم هي رحمة، أي خير وأمن وسعادة تامة لهم في دنياهم وأخراهم، وأن دخول الجنة هو برحمته الواسعة وفضله وكرمه وإحسانه الواسع لا بأعمالهم، وإنما الأعمال هي لتحديد درجاتهم فيها بكل عدل، وذلك لأن كل أعمالهم في دنياهم مهما عظمت لا تساوي نعيم لحظة بها، ولذا فدخولها هو من رحمته بهم وحبه لهم. هذا ونسبة العباد إليه تعالى أنهم عباده هو تكريم لهم ورفع من شأنهم وحب فيهم وتشجيع لهم لعمل الخير والاستمرار عليه، حيث صفة العبد لله تعني تمام العمل بأخلاق الإسلام والحرية والعزة والانتفاع والسعادة بكرم سيده وهو خالقه الكريم تعالى، بينما العبد للبشر أو لغيره يعني تمام الذلة له، ويستفيد سيده من جهده وخيره. قوله تعالى: إنه كان وعده مأتيا، أي هذا مزيد من التأكيد على حتمية مجيء وتحقق هذا الوعد الصادق، وغيره من أي وعد من وعود الرحمن سبحانه بلا أي إخلاف، أي إن الله الرحمن كان ولا زال وسيظل دائما حتما وعده مأتيا، أي آتيا، أي سيأتي بكل تأكيد بلا أي شك، وكل ما هو آت فهو قريب حتى ولو بعد حين، كما أن من معاني مأتيا أي يأتيه الموعود له، أي يحضر ويجيء ويصل إليه قطعا،